أي شيء يبعدك عن الذات الأساسية فهي عبارة عن ظلمات، لكن ذاتك الحقيقية عبارة عن شيء طاقة، وهي عبارة عن نور. الله سبحانه وتعالى يقول إني خالق بشرا من طين هذا الجسد، فإذا سويته هذا النفس ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أنت لابد تأخذ ذاتك عبارة عن حالة وعي، حالة إدراك، لكنك عبارة عن نور. الله سبحانه وتعالى لما يقول ونفخت فيه من روحي، ويصف ربي سبحانه وتعالى في الجهة الثانية، ويصف ربي سبحانه وتعالى في الجهة الثانية نفسه بأنه الله نور، فإحنا جزء من هذا النور. لا يمكن أنك تتعامل مع نفسك إلا أنك جزء من هذا النور. ورح نتكلم في آيات كثير، لو أتكلم عن الآيات اللي تعطيك هذا المعنى في القرآن ما راح نخلص، نقعد الساعات الساعات الساعات الساعات. ولو تأخذ المفهوم ذا وتقرأ القرآن مرة ثانية راح تستغرب. أنت عبارة عن حالة، يعني حالة طاقة، حالة نور، حالة باور موجودة داخل الجسم. يعني الشخص اللي يقعد في السيارة ويظن أنه هو السيارة هذا واهم. أنت مش السيارة، أنت اللي تتحكم في السيارة. أنت شيء موجود عند المقود وتتحكم في السيارة، لكنك أنت ما أنت بكفرات، ولا أنت الأنوار الأمامية ولا الأنوار الخلفية، لا، أنت شيء موجود داخل الجسد. حتى في آية من الآيات يقول عن الظالمين أخرجوا أنفسكم، أطلع من الجسد، أطلع لي، تعال أخرجوا أنفسكم، أطلع. لابد تفهم أنك عبارة عن حالة وعي. في النوم لما تنام نفسك تطلع برا، لكن الجسد يبقى ساكن في الأرض، ساكن على سرير مثلا، لكن نفسك طالع برا. النفس اللي عندك موجودة هذه نفس لا ترتبط لا بالزمان ولا ترتبط بالمكان أبدا، لكن لما تدخل في الجسد، الجسد هذا يوهمها بالمكان والزمان فتكون مقيدة. لكن أنت لما ترجع إلى ذاتك الحقيقية ليست لك علاقة بالمادة، وهذه قاعدة، ليست لك علاقة بالمادة. أنت الله سبحانه وتعالى لما يقول ونفخت فيه من روحي، فأنت حالة طاقة، حالة نور، والنور عبارة عن نوع من أنواع الطاقة. طيب إذا نتفق أول شيء عشان نكمل، نتفق على أساس أنك تتعامل مع ذاتك الحقيقية أنك ليست مادة. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي شيء في عالم الخلق هو عالم مادة، بينما نحن ليس من عالم الخلق، احنا جايين من عالم الأمر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح جاية اللي فينا من عالم الأمر ليست من عالم الخلق. بمعنى حنا ليس لنا علاقة بالمادة، حنا موجودين في اختبار، ودخلنا في هذا الجسد. الجسد هذا اللي حنا موجودين فيه جسد فقط، هو اللي يربطك بالمادة، هو اللي يربطك بعالم الخلق. في النوم تطلع ما لك علاقة لا بزمان ولا لك علاقة بمكان. حس كده لما تنام من وقت ما تنام إلى وقت ما تصحى ثواني. وكذا في سورة الكهف لما ناموا في سورة الكهف 300 سنة، لما سألوهم كم يوم 300 سنة قالوا يوما أو بعض يوم، لأنه ذات الحقيقية ما لها علاقة بعالم المادة، ما لها علاقة بالأشياء للزمن، ما لها علاقة بعالم المكان. فأنا لما أفهم الذات حق الموجودة راح أفهم أن أنا لا أرتبط بالزمان والمكان. وخذ نص أخير، الزمان والمكان توجد فيه المشاكل، الزمان والمكان توجد فيه المشاكل. أنا لما أرجع إلى ذاتي بعيد عن الزمان والمكان ما راح يكون عندي مشاكل أبدا. المشاكل في بكرة، المشاكل في أمس، المشاكل في مكان العمل، المشاكل في مكان البيت، في الزمان في المكان. لما أفصل من الزمان والمكان ما راح تكون عندي مشاكل. بمعنى لما ترجع إلى ذاتك الحقيقية ما راح تكون عندك مشاكل. مشاكلك تبدأ تتكون عندك لما تنوهم وتروح في ذوات خادعة، أو يسمونها إيجو، ذوات خادعة يسمونها إيجو، أو نسميها بدلة، قناع، ماسك، أي شيء يسميه في القرآن تسمى ظلمات. أنك تتعامل عن ذاتك بشيء موهوم. إذن نتفق أنا الذات الحقيقية اللي تحرك اليد فوق تحت، اللي تحرك في القدم، اللي تعطي الأوامر في الكلام، اللي أتكلم الآن ويحرك اللسان ما له علاقة في المادة أبدا. أنا شيء مختلف كليا عن المادة، أنا جاي من عالم الأمر وعبارة عن طاقة مرتبط بمصدر سماه ونفخت فيه من روحي. طيب أروح الآن، إذا عرفت الذات عرفت من أنا في في في في مفهوم، في كتاب جميل جميل جميل جميل جميل جدا أنصح فيه، من أجمل الكتب اللي قرأتها، ويعطيك كيف تفهم الذات، كيف تبتعد عن الظلمات، مع أنه كتاب لكاتب إنجليزي اسمه قوة الآن، كاتب اسمه إيكهارت تول، يشرح يفصل يفصل يفصل لما خلاص يطلعك من كل ظلمة من كل ظلمة من كل ظلمة لما ترجع إلى الذات. طيب بعد ما ننتهي من عملية أنا من، نبدأ في ندخل نربط الآن الربط ما بين الكينونة الصحيحة الذات الحقيقية مع عملية الاستغفار. أنا عبارة عن حالة نور طاقة، لكنها في حالة الاستغفار عندي في الحياة هنا الله سبحانه وتعالى كون الحياة على أساس شيء سماه ذنب، وشيء سماه سيئة، وشيء سماه سوء، ثلاث أشياء، شيء سماه ذنب، وشيء سماه سيئة، وشيء سماه سوء. أنت أرجع أقول، لما أقول أنت افهم أنك أنت حالة النور هذه المشعة. الذنب هذا عبارة عن خطأ يتكون في علاقتك مع الإله، الذنب عبارة عن خطأ يتكون في علاقتك مع الإله، يعني أي خطأ في تنفيذ الأوامر أو في الاجتناب عن النواهي. أنت في طبعا في موضوع اللي مع الإله كعلاقة مع الإله أنت تكون شيء يسمى ذنب. أما السيئة فهي خطأ في علاقتك مع المخلوقات كاملة، في علاقتك مع الكائن البشري، أي كائن بشري أخطأت تكون شيء يسمى سيئة. أخطأت في الحيوانات، حتى في الحيوانات كون سيئة. أخطأت حتى في البيئة، ترمي قذرات، تسبب مشاكل، تعمل عملية أوساخ في الجهة من الجهات الموجودة هنا، تكون سيئة. الثالث عبارة عن سوء، سوء خطأ بينك وبين نفسك، ظلمت نفسك. عشان كده سيدنا موسى يقول ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ظلمت نفسي، أنا ظلمت نفسي، مع الظلم شحتاج، قال فاغفر لي، فغفر له. لأن نفسك اللي موجودة في داخلك هذه ليست ملكك أبدا عشان تتحكم فيها. النفس اللي موجودة معك هذه مش ملكك أنك تعمل فيها يمين ويسار وتذلها وتقدم ناس عليك وتدخل في علاقات سيئة، علاقات ممتصة لك. نفسك ليست ملكك، نفسك هذه عبارة عن شيء أمانة عندك، لابد تمشي على الخطوط الأساسية اللي وضعها لك ربك. حس كده سيدنا موسى يقول مرة ثانية ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، طلب المغفرة فغفر له. حنا ما راح نتكلم في منطقة السيئة، لأن هذه عبارة عن موضوع كامل عن العلاقات، كيف ابتعد عن السيئات وكيف اتخلص منها، ولا راح اتكلم عن الاستحقاق اللي في ظلم النفس، لان برضو هذا موضوع طويل يحتاج له ساعات طويلة. انا راح اتكلم على الذنب، المنطق هذه اللي هتكلم فيها عن اليوم راح اتكلم على الذنب. الذنب يحتاج له الله سبحانه وتعالى من رحمته، من لطفه، من جماله، من وده، من رأفته، وضع خط رجعة. أخطأت في العلاقة استغفر، أخطأت في العلاقة كون ذنب استغفر. أما السيئة اللي بينك وبين المخلوقات ما ينفع معها استغفار، ما ينفع معها استغفار. عشان كذا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ما قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، لأن السيئة ما تنفع معها مغفرة واسم الله الغفار الغفور. السيئة اللي في في في في في العلاقات لا ينفع معها استغفار، وهذا شيء خطير خطير خطير. يعني رب سبحانه في الذنب ولا أهو من الموضوع، لكن الذنب في خط رجعة، في عندك موجود رب يقول لك أنا أغفر لك، أن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى من رحمته غفور، لكن في المخلوقات الثانية خطاك اللي تنفذ في جهة خطأ لا بتمر على ثلاث مراحل بالسريع، إما سيئة بسيئة واحد، وإما أنه يعفو عنك، وهذا راح أتكلم عنه بعدين، اللي في في في مرحلة العلاقات في النهاية في طاقة المغفرة، أو تأخذ السيئة بسيئة، وجزاء سيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى أساس كذا اللي يفهم النقطة هذه، اللي يفهم النقطة أن جزاء السيئة بسيئة، تأكد 1,000,000% ما راح يزعل على واحد أخطأ عليه. مش مقصد أن أنا هذا، ما راح يكون عندك حالة غضب من شخص أخطأ عليك. ليه؟ لأنك تعرف أن القانون الكوني راح يمشي عليه، السيئة اللي عملها لك لابد يأخذها بالمقابل بالملي يأخذها. أنا لما أعرف، وهذا من اسم الله العدل، غضب ما راح يكون فيني أبدا. لما واحد يختف حقي، يظلمني، يعمل أي شيء باتجاه عندي أنا هنا، ما راح يكون في عيني حالة الغضب، لأن أعرف أن الكون هذا بالعكس راح أصل في وعي عالي، أصل لمرحلة الشفقة عليه، لأن أعرف بمجرد أن أخطأ أوقع في سيئة، بما أنه وقع في سيئة فجزاء سيئة بمثلها واحدة بواحدة، إلا إذا أنك عفوت عنه، وراح نجي بعدين. أو في جهة ثانية ربنا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، عشان تروح السيئة اللي عملها الله سبحانه وتعالى ياخذ من حسناته ويعطيك إياها أنت، ويستبعد السيئات الموجودة. يعني افترضنا بافتراض عنده 10 سيئات وعنده حسنات، أخطأ في حقك أنت بعشر سيئات، أخطأ عمل عندك 10 سيئات، في جهة محددة مثلا يأخذها بطريقة محددة، يأخذ من عنده 10 حسنات ويطلع من عنده 10 سيئات، والحسنات هذه تنتقل ترانسفير لك أنت حق المخطأ. بس كده ربنا يقول في الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ في الغيبة، لاحظ معي، أنا ما أبغى أدخل في الموضوع السيء، عشان الموضوع أنا مش في سيء، هذا موضوع علاقات طويل. في الغيبة لما تغتاب شخص أنت قاعد بالحرف تقعد تنظف فيه، لما تغتاب شخص أنت بالدقة قاعد تنظف فيه، قاعد تاكل من سيئاته. هو الوصف، عليك الوصف، من خطاياه أو ذنوبه لحمه، الله يشبه اللحم اللي عنده باللحم الميت، من كثرة الذنوب أو السيئات اللي عملها يتحول اللحم الحي فيه إلى لحم ميت. أنت لما تغتابه أصلا تاكل اللحم الميت، ويكون عندك عملية ترانسفير الذنوب السيئات في كل غيبة تقولها، تكون عندك عملية ترانسفير سيئات تنتقل لك أنت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني أنت قاعد تأكل في اللحم الميت، مصلحة له اللي تغتابه أنت، مصلحة له، أنت قاعد تنظف فيه، لما تنظف فيه هو ينطلق وأنت تتعثر. ننتهي موضوعنا بالمختصر: السيئة إما سيئة بسيئة واحد، إما أنك تعفو اثنين، إما حسنة بسيئة، هذا ما يتعلق بموضوع العلاقات الطويل. أو في الحالة الثالثة أن عملية الاستحقاق، وهذا أخذ فيه كلام طويل عريض إلى درجة أن تقول على الله ما لا تعلمون، يعني تمسك الأشياء كأن واحد يقول إيش مشكلتك؟ أنا مشكلتي هنا هنا هنا. من قال لك الكلام هذا؟ من قال لك أن وضعك بالطريقة ذي؟ أنت فاهم الموضوع غلط، المعلومات اللي واصلتك غلط. لما تفهمها، كل ما فهمت معلومة كلما ارتفع استحقاقك، وكلما أخذت المعلومة سبحان الله العظيم يوضح عندك قدر ربك في نفسك. عساس كذا إبليس: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تغتصب حريتك باسم الدين، تأخذ من حقوقك باسم الدين باسم الله كأنها عبادة من العبادات، تأخذ وتسوي في بث قبل فترة تفهم أن هذا اللي تعمل هذا عبارة عن عبادة بينما هو بالعكس. ولما تفهم، لما تفهم ليش تعملت كذا، ربي أراد لي كذا، ربك ما أراد لك كذا، أنت فهم غلط أو اللي وصل لك معلومة غلط وأنت أخذتها وعشت حياتك فيها كلها. أرجع لموضوع الذنب وأنتهي من في في في خطة الذنب، أي خطأ بينك وبين الإله، وأنتهي من الأشياء الثانية، هذه عبارة عن شيء يكون ذنب. الذنب من مسماه حاجة تكون عالقة، خطأ في أحد العبادات، تقصير في أحد العبادات، رحت في منطقة خطأ في اجتناب النواهي وعملتها، تكون شيء يسمى ذنب. أرجع مرة ثانية، أنت عبارة عن طاقة، عبارة عن نور، لكن لما تكون الذنب مرة والثانية والثالثة والرابعة يكون شيء عندك، شيء يسمى ظلمة، شيء يسمى ظلمة. في آية يقول بلى من كسب سيئة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني تعمل السيئات تعمل السيئات تعمل السيئات إلين تكتمل الدائرة حولك خلاص. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذنوب والسيئات، الله يقول في آية من آيات إن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت شيء فمعلوماتك تحيط فيك، معلوماتك تحيط فيك. راح أجيها أخذ السدلات وين واصل عندنا في القرآن. طيب استغفار، لما أقول كلمة استغفر لاحظ معي، استغفر جاية فيها حرف السين وجاية فيها حرف التاء، جاية فيها حرف السين وجاية فيها حرف التاء. السين تسمى سين الطلب، والتاء تسمى تاء الجهد. يعني اللي أبغى أوصل له، الاستغفار مش عدد، مش قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا أبدا. أنك تستغفر ألف ولا ألفين ولا تحط لك عداد في يدك، ولا أنك تستغفر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أنت تقول بلسانك، محرك لسانك محرك لسانك، لكن قلبك مش موجود في الموضوع أبدا، ولا أنت بفاهم أنت قاعد تستغفر عن إيش. الاستغفار الله سبحانه وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده. لما ربي يقول لك استغفر وراح تحصل واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا ما حصلت النتيجة أنت مش تستغفر، اعرف أنك ما راح أنت ما تستغفر، أنت تسوي شيء ثاني غير الاستغفار. لما تستغفر لابد تحصل النتائج اللي قالها سيدنا نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، واحد، ويمددكم بأموال وبنين، اثنين، ويجعل لكم جنات وأنهارا. كل هذه الأشياء في الاستغفار لا بتحصلها واحد بواحد، مش عملية تجربة، مش تقرأ وانت تقول ما أدري هذا، ما أدري شخص فيها ربي ما أدري، هذا الاستغفار اللي أنا مفروض أن أعمله ولا أحصل نتيجة، تقرأ بس ولا تفهم أن هذا مش كلام عادي أنه يمر مرور الكرام، هذا كلام الله، كلام الخالق، كلام ربنا. لما يقول لك كلمة اعرف أن الكلمة هذه وعد، وقد جعل ربي حقا، الحق أنك تجدها في حياتك. لما ربي انتبه في القرآن، لما تقرأ وتحصل وعد امسك فيه، لما تقرأ في القرآن وتحصل وعد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا امسك فيه. وين اللي يعطيني الكلام ذا؟ الكلام هذا مش طبيعي، الكلام اللي نقرأه كلام الله، احنا نقرأ كلام القرآن نحسب انه كلام عادي مرور الكرام، بس كذا سطح في سطح الكلام القرآن ان انا اقعد اقرا بسرعة, بسرعه بسرعه بسرعه صفحه وجزء، اني انا اقرا جزئين ثلاثة اجزاء، ان انا بكل كلمه بالكلمات وبالحروف، لا لا لا، اقرا صفحه لكن تدبر فيها. امرنا بالتدبر. حتى الحفظ في جهه ينفع، لكن تاكد مليون في المية واحد يتدبر ينفع اكثر من ألف حافظ. لما أجي الآن وأتكلم على الاستغفار، فالاستغفار عبارة عن عمل، استغفر، زي كلمة مثله مثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا بمعنى يطلب النار، يتوجه عنده طلب وعنده جهد. فكلمة استغفر لما أقول أستغفر الله فهي عبارة عن عملية تخيلية كاملة وراح أشرحها بعد شوي. من ينفذها لابد يعيش حلاوتها، ومن ينفذها لابد يعيش حلاوتها. إذن عملية الاستغفار مش تكرار، أساس كده الله يقول سبحانه، الله سبحانه وتعالى في القرآن إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله سبحانه وتعالى اللي نطلب منه المغفرة يكبر الرقم 70 في الاستغفار. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إن تجي تستغفر 100 و1000 للمعلومية، كلما آمنت واعتقدت باسم الله الغفار تكفيك مرة واحدة. كلما آمنت أن الله غفار تكفيك مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يعني بمجرد أنك تستغفر لا بتجده. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أنت تستغفر 1000 مرة ليش؟ هل عندك شك؟ هل تجرب الموضوع؟ هل تحسب الموضوع عبارة عن عملية عدد وبس وتكرر؟ كل ما آمنت باسم الله الغفار الغفور لابد، يعني الله سبحانه يقول لك استغفر، قل يا عبادي الذين أن الله يغفر الذنوب جميعا، الله يغفر الذنوب جميعا. كل ما آمنت باسم الله الغفار الغفور كل ما آمنت فيهم أحيانا تسلم مرة واحدة استغفر الله، لكن لما تستفهم تستغفر كيف؟ لما تفهم عظم اسم الله غفار وغفور، لما تفهم اسم، لما يقول استغفر الله العظيم اسم الله الغفار وغفور، لفظ الجلالة ولفظ اسم الله العظيم كلهم مع بعض جايين على ذنب. الوعي بالطريقة ذي الاستغفار لابد تجد لذته وحلاوته. أما وأنا أقول مرة ثانية، قلبت العبادات عندنا إلى أعداد، قلبت العبادات عندنا إلى كم مش كيف. بينما أرجع مرة ثانية، الله سبحانه وتعالى في القرآن يعطيك يقول لك أنت استغفر لهم 70 مرة. الله العظيم، الله العظيم يعظم الرقم 70، يعظم الرقم 70. أنت استغفر 1000 و1500 هل عندك شك أن الله هو الغفار الغفور؟ هل عندك شك لأن تصل هذا الرقم، تصل لهذا الرقم عشان أنك تزيل الذنوب؟ أنت بمجرد أنك تؤمن أن الله الغفار الغفور، بمجرد أنك تؤمن أن الله الغفار الغفور يكفيك مرة، يكفيك مرتين، يكفيك 3، يكفيك 7 عشان تزيل الذنوب. ولما تزيل الذنوب راح أصل إلى مرحلة أرجع مرة ثانية إلى الذات مرة ثانية، وراح أربطها في القرآن. لاحظ معي، انتهينا. الذات عبارة عن إيش؟ 1. الاستغفار عبارة عن إيش؟ 2. لما أجي أستغفر فأنا أستخدم اسم الله الغفور الغفار مع لفظ الجلالة، تضيف له اسم الله العظيم في إنك تزيل ذنب. قد الذنب تعلمه وقد لا تعلمه. للمعلومية الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن واستغفر لذنبك. للمعلومية كل واحد فينا حاليا، كل واحد فينا حاليا له مفهوم عن الإله مختلف عن الثاني. أنا اليوم لي مفهوم عن الإله يختلف عن بكرة ويختلف عن أمس. لما أفهم عظمة الله سبحانه وتعالى له أسماء جلال وله أسماء جمال، كلما تبحرت في معرفة الله سبحانه وتعالى أستغفر عن الفهم السابق عن الإله، وإلى أن تنتهي أنفاسك الأخيرة لن تعرف الله، لأن لا يعرف الله إلا الله. الله سبحانه وتعالى لا تحيطه ولا تدركه أبدا، أنت قاعد ترتفع في معرفته، وكلما ارتفعت تستغفر عن الفهم السابق، تقول يا الله يا الله ما أجملك، يا الله ما أرحمك، يا الله ما ألطفك. كل ما ارتقيت وارتقيت، كل ما ارتقيت وارتقيت تستغفر عن فهمك السابق، وإلى أن تنتهي في أنفاسك الأخيرة في آخر يوم من حياتك لن، ما قدر الله حق قدره، ما راح تفهم هذا العظمة، ما راح تفهم هذا الجمال اللي يحيط فينا. إذن أنت عبارة عن حالة نور واحد. الاستغفار ليس التكرار باللسان أبدا، الاستغفار عبارة عن فعل ونية. طيب أرجع مرة ثانية هنا وبأدخل في المفهوم أو المفاهيم اللي نتكلم فيها. الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، وركز على تكرار الحرف سبعة وسبعين في سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعدين يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، ركز على كلمة طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسيا. يعني يقول لك الله انظر للسماوات السبع هل ترى فيها من فطور، تأكد عيد النظر مرة ثانية. احنا راح بالنا الغالب يروح بالنا عن السماوات الموجودة فوق، احنا بالكاد نرى السماء الأولى السماء الزرقاء هذه بالكاد ولا نلمسها أصلا. السماوات الموجودة سماوات سبعة مختلفة عن اللي موجودة في الآيات هنا، غير السماوات اللي موجودة فوق هنا، في سماوات في جهة ثانية. لاحظ معي كلمة طباقة في آية ثانية، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة، ألم ترى ما شفت ما شاهدت، ألم تروا في آية ثانية كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سبع سماوات. طيب بعدين الله في آية من الآية الثانية يتكلم عن الطباق سماوات طباق، بعدين يقول لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، لراح تتصاعد لما أربطها لما تكون سبع سماوات طباقا ويقول لك لتركبن طبقا عن طبق، معناها أنت راح تتصاعد في هذه السماوات، لتركبن طبقا عن طبق. في آية في جهة ثانية وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات هذه سماوات أنت لو رجعت إلى الذات الحقيقية حقتك أنت سماوات تحيط فيك، فيه سبع طبقات تسمى سماوات تحيط في جسمك. السماوات الموجودة هذه اللي يتكلم فيها القرآن مش المقصود فيها السماوات المادية، في سماوات الله يقول إن الله قد أحاط بكل شيء علما، الله أحاطك بسبع سماوات بما أنك أنت حالة نور. النور هذا عبارة عن حالة إشعاع، عبارة عن حالة ذبذبة وذبذبات، راح تتكون عندك سبع سماوات سبع طبقات. ولو تلاحظ بأجي بعدين فيها شوي، في آية يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يوجه الخطاب لي ولك، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو سلطان اسم الله الحسنى وبالذات اسم الله الغفور الغفار. السلطان الموجود يعني أنا الله سبحانه وتعالى يقول لك الذي خلق سبع سماوات طباقا، بعدين يقول لك ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعدين يقول لك وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بعدين يقول لك لتركبن طبقا عن طبق. سماوات الطباق هذه لابد أن تمشي فيها، لتركبن طبقا عن طبق. إذا بتأخذها بالمادة ما راح تفهمها أبدا. في سماوات موجودة حولك أنت، السماوات إن الله قد أحاط بكل شيء علما، معلوماتك حسناتك ذنوبك سيئاتك السوء حقتك كلها محاطة موجودة في السماوات حولك. حسنا الله يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. لما تجي اليوم تدخل سيئة بسيئة بسيئة بسيئة بسيئة، ترى المعلومية هذا اللي يكون حالة تقلب المزاج، هذا اللي يكون إلى درجة الاكتئاب، وأنا راح أجي بعدين فيها في وضعها، هذا اللي يكون حالة عدم الاستمتاع، أنا مش مستمتع. على هذا كذا ارجع حق سيدنا نوح، قلت استغفروا استغفار ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء مش السماء المادية، السماء اللي حولك هذه، إذا استغفرت أسقطت الذنوب. إذا استغفرت قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ركز معي في كلمة جنات وأنهارا، أنا راح أجيها بعد شوي. إذا أنت ما عندك ذنوب ولا عندك سيئات، راح تكون حالة النور اللي أنت كذات راح تكون ملتصقة بالمصدر مع نور الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقول الله نور السماوات والأرض، إلى أن يصل يقول نور على نور، ما في ظلمات. إذا توصلت بالمرحلة هذه نور على نور، ما في سيئات، ما في ظلمات، ما في ذنوب مع الاستغفار، راح تصل إلى مرحلة الاستمتاع، راح تصل إلى الجنة. عشان كده الله يقول وجنة عرضها، لاحظ معي، وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. السماوات الطباق السبعة اللي حولك هذه إذا خلت من الذنوب راح تكون عبارة عن جنة. وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. الأرض عبارة عن رمز إلى الجسد، والسماوات هذه الموجودة حولك. طيب باقي عندي الأنهار. في آية يقول وبرضو نفس المفهوم، اقراها وارجعها، لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، يعني غير السبع سماوات الطباق، في سبع طرائق، في سبع طرق. السبع طرق هذه هي الأنهار. ما بين ذاتك الحقيقية في أنهار تتصل بالسماوات الموجودة عندك برا، وهي القرآن يسميها لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع طرق ما بينك وما بين السماوات الموجودة برا. الاستغفار لما الرب يقول، أرجع مرة ثانية، لما الرب يقول إن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل معلوماتك اللي أنت تعملها خطأ وصح وحسنات موجودة، طبعا يسمونها عندنا، يسمونها حاليا يسمونها الهالات، هي في القرآن تسمى سماوات سبع، يسمونها هالات. الطرائق يسمونها شاكرات، احنا راح نسميها المسميات الموجودة عندنا في القرآن. ما بين سبع سماوات وما بين الأنهار وما بين ما يسمى الطرائق، الذنوب الموجودة هذه لما أنت تذنب مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة تكون شيء يسمى الظلمات. لما تكون الظلمات الرب يقول ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. أنت كتمت نورك بالمصدر، أنك تكون بالمصدر بالظلمات بالذنوب بالسيئات، لما كتمت خلاص راح تتحول الجنة هذه إلى نار. مشاعريا راح يعني بعضهم يقول أنا أحس بكتمة، مش مستمتع، عندي حالة ضيق غريبة عجيبة. لما تفهم الذات الحقيقية اللي أنت موجود فيها حاليا، لما تفهم الذات الحقيقية اللي أنت موجود فيها حاليا وتفهم التكوين اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، أن في حولك سبع سماوات، وأرجع حتى في القرآن سبحانه وتعالى الله يقول عن حتى سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بوعيه وصل إلى السماء السادسة. الآن سيدنا إبراهيم مذكور عنده في الحديث، وصل بوعيه إلى السماء السادسة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كوعي أعلى وصل إلى السماء السابعة، إلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنت تطلع من السماء الأولى بوعي، السماء الثانية ثم الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، إلى أن تقترب تقترب تقترب تصل إلى السماء السابعة اللي في قصة الإسراء والمعراج في سورة النجم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بعدين في نهايته يقول عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. في آية ثانية، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة أنت لما أنت، أما من خاف مقام ربه وتنهى النفس عن الهوى ما راح تتكون عندك الذنوب، راح تكون الجنة مأواك، تعيشها هنا، تعيشها في حياتك. قبل ما قبل في في في في أحد التابعين يقول في الحياة جنة، من لم يعيشها لم يعيش جنة الآخرة. الموت، الموت نقطة لمن يعيش الجنة للصعود. يعني لما تموت وانت عايش في الجنة فما ما بعد الموت أجمل مما قبله، والموت للي عايش النار هنا ما بعد أسوأ مما قبله. الموت نقطة في الهبوط، يعني لو بتبحث عن الجنة هنا تعيش الجنة هنا، ولما تعيش الجنة هنا الموت يعتبر نقطة، كل نفس ذائقة الموت نقطة، لكن ما بعدها عبارة عن جنة أفضل من الجنة السابقة.